أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوخاص السلمية، وكانت تحت عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون، فجاء فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند فيما جاء بالرفق أو في الرفق بالزوجة ووعظها وعدم ضربها. وهنا حديث منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا. معنى لا يفرق يعني لا يبغض، معنى لا يفرق يعني لا يبغض. والإنسان فرك إنسانا معنى أبغضه وكرهه، والمعنى أن الرجل لا يكره زوجته. ولعادة المسلم أنه لا يكره مسلما، وإنما قد يكره أفعاله. المسلم إذا مات يبيت وقلبه صافي من ناحية جميع المسلمين، يكره أفعال العصاة، إنما إنه يكره إنسان كله على بعضه كده ما يكونش هذا للمسلمين. فإذا كان مع المسلمين ينبغي إنه يحب المسلم لكونه مسلما، يحبه لكونه عبدا لله عز وجل يعبد الله، يحبه لكونه يصلي. فالمسلم لن تعدم منه وجه خير، انه على تقوى، انه يصلي، انه يصوم، انه يأمر معروف وينهى عن المنكر، لن تعدم فيه شيئا طيب. ما فيش انسان يكون مسلما وكله وحش، فيه في شيء من الخير قد يزيد وقد ينقص، فيحب لهذا الوجه انه فيه شيء من الخير، ويكره ما فيه من معاصي اذا كان صاحب معصية، فيكره ما فيه من هذا الخلق، خلق الفحش، خلق البعد عن طاعة الله، خلق المعصية، فيبغض من ذلك. فإذا كان هذا المسلم زوجا أو زوجة أو ابنا أو ابنة، يبقى له حق على صاحبه. فلذلك يقول لنا: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني إن يكرهها بحيث إن يبقى مش طريقها، مش عايز يبص في وشها، يكرهها 100%. لا، إذا كان مع الغريب يبقى كيف بالقريب، لا، ما ينبغيش أن يكون هذا الشيء، ولكن كن عدلا، كل على عدل. فلما الإنسان يلاقي نفسه مش طايق زوجته أو المرأة مش طايقة زوجها، يبقى تبتدي يوزن وتوزن ما فيه من أشياء طيبة وما فيه من أشياء غير طيبة، تقارن. ما تبصش إنه كله وحش، ما فيش إنسان حيكون كل شيء فيه وحش إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى الأقل المسلم أهو مسلم على الأقل. فلذلك بيقول لنا: إن كره منها خلقا، لعله يكره منها خلقا، ولكن هيلاقي اخلاق طيبه ثانيه، لعل المراه يكون فيها شيء من بتبوظ له حاجه في البيت مثلا، ولكن في الناحيه الثانيه بتراعي له عياله، بتراعي له ماله، بتراعي له كذا، يبقى ما يكرهش 100%. اللي بيكره 100% ما بيخليش طريق رجعه للمحبه مره ثانيه. فلذلك الانسان يقوم يقدم الاعذار ويقبل الاعذار ممن يعتذر، وما يسدش الطريق على غيره. وده هنا في الحديث يقول لنا: ان ما تكرهش زوجتك 100%، ولكن اذا فعلت شيئا فيه الخطا، نكره المعصيه ونكره الخطا وما نكرهش الشخص كله، والا حنمتنع من المعامله معه. فقال لنا هنا إن رضي أو إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم. هذه زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنه وواحد من المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل كان غاية في الصلاة وكان كثير الصلاة وكثير الصيام طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك في آخر الحديث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن سنتك أطلب، يعني أنا اللي بعمله بطلب سنتك إني أنفذ ما تأمر به. فدخلت المرأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ما عليها من ثياب منظرها في حالة رفة وحالة كأنها ما هياش لابسة ثياب طيب كويسة، ما هياش عليها هيئة طيبة، شكلها زي المرأة العجوز وهي ما هوش ذا حلها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بها وسأل السيدة عائشة رضي الله عنها قال ما أبد هيئة خويلة، يعني إن شكلها لا هي لابسة كويس ولا هي هيئتها كويسة، إيه اللي حصل لها؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها، هي طبعا متزوجة ولكن كعديمة الزوج، واحدة كأنها ملهاش زوج، زوجها ما بينظرش في حالها، الليل قايم النهار صايم هيبصلها فين، هتتزوق لمين، هتلبس عدل ليه، هتعمل نفسها ليه، ما هوش محتاج لهذا الشيء. فسمع ذلك أغضبه ذلك صلوات الله وسلامه عليه وأرسل لزوجها فقال له يا عثمان بن مظعون فرغبة عن سنتي اللي بتعمله ده انت بتبعد عن سنتي؟ فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك اطلب، اللي انا بعمله ده انا بطلب سنتك، بصوم واصلي كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني انام واصلي واصوم وافطر وانكح النساء، يعني انا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقومش الليل كله، وان كان احيانا قد يكون، ولكن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقوم الليل الا قليل، ما تضيعش حق زوجك فقوم من الليل، ولكن شيء منه يكون للزوجة ولنفسك ولعيالك، قوم الليل الا قليل. وهنا بيقول له فاني انام واصلي واصوم وافطر، ما بشربش الدهر كله صائما لا، ولكني بصوم اياما وافطر اياما. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم ايام البيض 13 و14 و15، يصوم اثنين وخميس، قد يصوم في اسبوع سبت وحد واثنين، اسبوع اخر يصوم صلى الله عليه وسلم في الايام العاديه، ومش كل حاله صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم لا، تخفيفا على الامه. فهنا لما قال ذلك للرجل قال فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا، إن لأهلك زوجتك تجوزها ليه مولا ما سيبها على هذا الحال، إن لها عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. إنسان قد يأتي إليه ضيف، وضيف لما هيلاقيه صايم هيتكسف إنه يأكل، لما هيجي الليل يلاقيه قايم هيتكسف إنه ينام، يبقى ضيع الضيف بتاعه وضايقه وأحرجه بذلك. قال وفي النهاية لو قال أنا طبعا مش متجوز ولا بيجي لي ضيوف، طب نفسك إن لنفسك عليك حقا، يبقى لا ترهق نفسك ولا تتعب نفسك بحيث إنك في النهاية لا تصل إلى شيء. والإنسان يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. كل إنسان متعبد أو متعلم يجيله حالة عايز يعمل كل، بحيث إنك في النهاية لا تصل إلى شيء. والإنسان يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. كل إنسان متعبد أو متعلم يجيله حالة عايز يعمل كل حاجة فيها، فلو انه حب يعمل كل حاجه مش هيطيق، مش كل حاجه لا، لن يشاد الدين احد الا غلبه، الدين تكاليفه كثيره، فلو انسان قال حصوم كل صيام النافله هيتعب في النهايه مش هيقدر على هذا الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر سعه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طالب العلم لما يقول عايز اقرا وعايز اتعلم وعايز اعرف كل حاجه، هات كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، قعد عليهم لك طاقه في القراءه، مش ممكن ابدا تقدر تتجاوز هذه الطاقه، وخاصه اذا ما كنتش متدرب على القراءه، عشان تعرف تقرا 10 صفحات في وقت وتتقنها وتفهم ما فيها لابد تكون اتمرنت قبل كده تقرا سطر واثنين وثلاثه وصفحه واثنين مرنت على ذلك حتى تقدر على أن تستوعب 10 صفحات وتستوعب كتابا كاملا بعد ذلك. أما من أول مرة هاتي كتاب كذا وكتاب كذا وحط وقرأ، تلاقي نفسك في النهاية نفهت نفسك وتعبت عينك وملت بقى مش قادر كفاية كده تعبت. فهنا إن لكل عابد شرة، شدة في طلب العبادة. الشرة دي عبارة دون، لا لا لا ما تدومش، هو الأمر إنه العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، شيء ورا شيء لغاية ما في النهاية يبقى متعته إنه يقرأ وإنه يطلع وإنه يتعبد وإنه كذا، ولكن بيجي بالتدريج. فلذلك يقول لنا إن لكل شرة فترة، نفس الإنسان بتحتاج للترويح، تحتاج إن تستريح، ففي النهاية حترت، يا إما تستريح بقى على طول وتطلب طلب العبادة وطلب العلم، وإما تراجع بقى الأمر السنة إيه، يبقى ساعة وساعة حتى لا تتعب نفسك. وده اللي يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إنك لا تكلف نفسك إلا وسعها، وإنك تراعي الحقوق، حق النفس، حق الأهل، حق العيال، حق الطفل. من الحديث اللي جاءت في إحسان العشرة وحسن الخلق مع الزوجة، حديث لأبي ذر رضي الله عنه، وذكر راوي الحديث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في جماع زوجتك أجر. الإنسان يأتي شهوته يجامع أهله وكله فيها أجر. فتعجب أبو ذر وقال: وكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ يعني إنه الشهوة عبادة، كيف يكون لي فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأردت أو فأدرك ورجوت خيره. فأدرك يعني كان عندك عيل والعيل كبر وإنك رجوت خيره، فمات، أكنت تحتسبه؟ جالك عيل والعيل كبر ورجوت بقى حيصرف عليك حينفعك وبعدين مات هذا العيل، أكنت تحتسب به؟ قال: قلت نعم. طيب بتحتسب أجرا على هذا الولد؟ يقول له أيوه. طيب قال: فأنت خلقته العيل اللي جالك ده وبعدين راح، أنت اللي خلقته، أنت بتحتسب أجر على إيه؟ يعني قيس، أهو ده من الأدلة على القياس، قيس الأمور دي زي دي. قال: أنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: قلت بل الله كان يرزقه. قال: فكذلك وضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجر، ذلك فضل الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى. إنه يخلق ويرزق ويعطي سبحانه تبارك وتعالى، وفي النهاية كمان يؤجرك على رحمته بك سبحانه تبارك وتعالى. فهو الذي رزق وأعطى ورحم وعلمك كيف تصلي وكيف تصوم، وبعدين إداك الولد وإداك الأجر على ولوده، في حياته لك أجر، في وفاته لك أجر، ذلك فضل الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى. برضو من الحديث حديث لنعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتكلم معه صوتها عالي في البيت. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صوتها عالي بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر دخل سمع صوتها عالي فمسكها عشان يضربها، ابنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، يعني حاشهم عن بعض. هنا يا ترى كانت رفع صوتها بتقول ايه؟ في رواية تانية الحديث دي الرواية اللي ذكرنا بتاعت المسلم، في رواية تانية في سنن النسائي الكبرى قال فيها، ذكر ان عائشة كانت تقول: قد علمت ان عليا احب اليك من ابي. ده اللي كانت بتقوله، ده اللي يعني بتدافع عن ابوها، بتدافع عن ابوها، بتقول له ان علي، انت بتحب علي اكثر من ابويا، ورفعت صوتها، ما ينبغيش انها ترفع صوتها، وان كان في تنازل بين الرجل وبين امرأته، وقد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، اما ابو بكر لا، حتى ولو كانت بتدافع عنه هو، حتى ولو كانت عايزاه هو يبقى احب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره، كل ده ما يشفعش لها عند ابي بكر، انه يعرف منزلته ويعرف قدره رضي الله عنه، وان هو عبد لله لابد يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهو زوج ابنته، وهذا حماه ابو بكر رضي الله عنه، كل ده ما ينشفعش عنده انه لا يمسك السيدة عائشة وعايز يضربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها. خرج ابو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها. افزعها ابو بكر وكاد يضربها لكن ما كانش متوقع هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصالحها ما عملهاش حاجه صلى الله عليه وسلم، وهي اللي كانت رافعه صوتها في الكلام. هنا بين حسن الخلق وحسن العشره. فرضاها صلى الله عليه وسلم ويقول لها ايه، الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك، ها حشتك رحمتك وخلتوش اضربك. فقال لها ذلك. وبعدين جاء ابو بكر مره ثانيه فاستأذن عليه فوجده يضحك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة. فاستأذن فأذن له فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. المرة اللي فاتت المرة دي إيه أشركاني معاك ضحكوني زي ما تضحكوا. الغرض بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، واللي ينبغي يكون عليه الرجل مع أهله إنه يكون لطيفا، يكون حسن العشرة، يكون حازما مع أهله في الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من أهله شيئا من الخطأ كذبة يمكن كان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم لفترة لغاية ما يتبين توبة. وحصل أنه مرة هجر السيدة عائشة أو أكثر من شهرين حتى يأست من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان السبب غيرت السيدة عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إن مرة من المرات في سفر وكانت السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعيا جملها هلك أو انقطع أو تعب مش لاقي حاجة تركبه، والسيدة عائشة عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة إنه أعطيها جملا أو ناقة من إبلك. فقالت أنا أعطي هذه اليهودية، كلمة قبيحة وشديدة. فلما قالتها سكت صلى الله عليه وسلم، سكت وهو يعرف إزاي يؤدبها ويؤدب غيرها وتركها. هنا طبعا لا شك انها فلتت لسان، فلتت لسان. السيدة صفية ما هيش يهودية، السيدة صفية مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والانسان لا يعير ابدا بشيء كان عليه قبل ذلك، وكيف تعير وانه في النهاية اجدادها سيدنا موسى وسيدنا هارون عالمين عليه الصلاة والسلام. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم احزنه ذلك، ما ردش على السيدة عائشة وتركها وهجرها فترة طويلة، شهرا تنتظر مجاش، الشهر الثاني مجاش، ودخلت في الشهر الثالث حتى يئست وبدت بقى تجمع حاجتها على جنب حيث صارت كأنها بلا زوج. وفي النهاية راجع النبي صلى الله عليه وسلم لما علم منها توبة إلى الله ورجوعا عن هذا الذي قالته. فكان يفعل الحزن أو العقوبة بحزن في وقت ما يحتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، ويتجاوز عن أشياء اللي تكون في حقه هو صلى الله عليه وسلم يغفر ويتجاوز صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر يصل لكلمة كهذه الكلمة أو شيء غير طيب قد يكون من كذب أو غيره كان يهجر ويكون حازما في ذلك. فأدب وأحسن التأديب وعلم فأحسن التعليم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا معه يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن نعيم بن قعنب أبي يحيي قال: أتيت أبا ذر فلم أجده، ورأيت المرأة فسألته فقالت: هو ذاك في ضيعة الله. فجاء يقود أو يسوق بعيرين قاطرا أحداهما في عجز صاحبه، في عنق كل واحد منهما قردة، فوضع القردتين. قال: قلت يا أبا ذر، ما كان من الناس أحد أحب إلي أن ألقاه منك ولا أبغض إلي أن ألقاه منك. قال: لله أبوك، وما يجمع هذا؟ قال: قلت إني كنت وأدت في الجاهلية، وكنت أرجو في لقائك أن تخبرني أن لي توبة ومخرجة، وكنت أخشى في لقائك أن تخبرني أنه لا توبة لي. فقال: في الجاهلية؟ قال: قلت نعم. قال: عفى الله عما سلف. ثم عاد برأسه إلى المرأة فأمر لي بطعام فالتوت عليه، ثم أمرها فالتوت عليه حتى ارتفعت أصواتهما، قال إيها بعينا عنك فإن كنا لن تعدون ما قال لنا فيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت وما قال لكم فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم المرأة ضلع، فإن تذهب تقومها تكسرها، وإن تدعها ففيها أود. حديث طويل يذكره الإمام أحمد رحمه الله في باب ذكر المرأة كالضلع وقصة أبي ذر مع زوجته والصبر على إيذاء الزوجة. يذكر نعيم بن قعنب الرياحي أنه أتى أبا ذر رضي الله عنه، ونعيم بن قعنب كأنه تابعي ولكن كأنه أيضا عاصر الجاهلية لأنه وقت في الجاهلية أو في جاهليته. فبيقول أتيت أبا ذر فلم أجده ورأيت المرأة، يعني زوجة أبي ذر رضي الله عنه، فسألها عن أبي ذر وجاي عايز يسأل أبا ذر سؤالا في أمر دينه. فجاء أبو ذر وهو سايق بعيرين قاطرا أحدهما في عدل صاحبه وشايل إربتين من الماء على كل بعير. قال وسأل أبا ذر، قال يا أبا ذر ما كان من الناس أحد أحب إلي أن ألقاه منك، يعني أنت أحب الناس أن ألقاه أنت وأبغض الناس ألقاه أنت. فأبو ذر تعجب قال لله أبوك، عجبا لك يعني معناها قال لله أبوك وما يجمع هذا، إزاي كنت تكره تلقاني وتحب تلقاني؟ فالرجل بيّن فقال إني كنت وأدت في الجاهلية، يعني قبل إسلامه كان دفن ابنة له بالحياة، دفنها في الرمال بالحياة، فكان جاي عايز يقابل أبي ذر، فكان أحب الناس يقابله أبا ذر يرجو أن يقول له لك توبة أن ربنا حيتوب عليك، وكان أبغض شيء إليه قبله ألا يقول له ملكش توبة. يبقى هنا كأن كراهته ومحبته بسبب الفتية، ترى هيفتيني بإيه؟ فإذا أفتاني بإنه إن ماليش توبة يبقى دي مصيبة، فمش عايز يقابل أبي ذر لذلك، ويمكن يقول لي لك توبة فعايز يقابله لهذا الشيء. فأبو ذر سأله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أصدق الناس بحكم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فقال له أبو ذر أفي الجاهلية؟ قال قلت نعم. قال عفى الله عما سلف، يعني الإسلام يجب ما قبله، كان هذا في الجاهلية في كفرك ثم أسلمت فالإسلام يجب ما سلف. ثم عاد أي مال برأسه إلى المرأة زوجة أبي ذر رضي الله عنه، قال فأمر بي بطعام فالتوت عليه. التوت عليه يعني انه ما عملتش او انه التوت تعللت بعلل مش قادرة ان انا اعمل طعام. ثم امرها مرة ثانية اعملي طعام للضيف، فالتوت عليه حتى ارتفعت اصواتهما، صوت المرأة وصوت ابي ذر. في النهاية عمل ايه ابو ذر؟ قال ايها دعينا عنك فإن كنا لن تعدون ما قال لنا في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض بيان حسن خلق أبي ذر. أبو ذر كان في آخر حياته كان يعني شديدا في الفتية مع الناس، فسيدنا عثمان رضي الله عنه أمره أنه يعتزل الناس، أنه يعتزل الناس، وده قاله له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الخضراء أو الغبراء ولا أظلت الخضراء من أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر أصدق الناس لهجة، وإنه بيتكلم بصدق وينصح الناس بصدق، لا هو بيحسد أحدا ولا هو بيرضو من أحد شيئا، إنما يرضي وجه الله. إنما كانت المشكلة اللي عند أبي ذر إن الناس مش فاهمين، والناس عايزين اللي يعاملهم بلين، فأبو ذر كان يصدع بالحق على طول، فكان شديدا على الناس، يقوم أما يقول للناس عن أمر معين اعملوا كذا أو لا تعملوا كذا، فشدته كانت تنفر الناس. وخاصة الأغنياء منهم، لأن أبو ذر كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي حديثا في أمر حشر الناس يوم القيامة الذين يكنزون الذهب والفضة، وأن الله عز وجل يحشرهم يوم القيامة ويجيب لهم نار تدخل في ظهر أحدهم وتخرج من صدره وتدخل من صدره وتخرج من ظهره، فده اللي يكنزون الذهب والفضة. وكان أبو ذر يرى أن الكنز أن الإنسان يكنز يعني يحوش أي مال يشيله حتى لو أخرج الزكاة، أي مال فايت والناس محتاجاه وهو شايله يبقى ده كنز وإنه يعذب به يوم القيامة. وده الحديث ده صدق أبو ذر رضي الله عنه، بس نسخ هذا الحديث بعد ذلك بفرض الزكاة وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور جدت ما عرفهاش أبو ذر رضي الله عنه، فكان مصرا على ذلك، فكان يقف على الحلقة اللي فيها الناس وقوم يقول لهم ذلك: بشر الكانزين برطف من نار تدخل في كتف أحدهم فتخرج من ثديه وتدخل من ثديه فتخرج من موضع كتفه، فيقوم الناس ينفروا ويتضايقوا، انت عايزنا يعني نطبق بكل فلوسنا ما نحوش حاجة عندنا، وغيرك من الصحابة بيفتي ان يجوز. فلما عملت مشكلة سيدنا عثمان امر ابا ذر ان تعتزل الناس، اعتزل ما تفكيش الناس واعتزل. وابو ذر مطيع رضي الله تبارك وتعالى عنه، صادق في كلامه ومطيع، ولذلك لما امر عثمان رضي الله عنه عثمان الخليفة ان اعتزل الناس في مكان اسمه الربذة وعاش لوحده فيه لغاية ما مات في هذا المكان رضي الله عنه. في هذا المكان بقى جاله نعيم بن قعنب عشان يسأله ان انت اصدق الناس، انا جاي اعرف منك انت الحكم ايه. فلما جاله فابو ذر امر المرأة زوجته، وكأن المرأة التوت عليه ان احنا في المكان ده لوحدنا هجيب له اكل منين نحنا فيه، فلما امرها تاني وتالت في النهاية قامت جابت اكل له وقال: انكن لن تعدون ما قال لنا في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ما امش ضربها مثلا ان هي ثلاث مرات يقول له ما احرجتوش قدام الضيف وهو راح جاي ينبهدلها مثلا، لا، ولكنه صبر عليها وقال لها هذا الشيء، يعني كفاياها ان هي قاعده مع ابي ذر في المكان المهجور اللي هم فيه وكمان هيبهدلها كمان، كفاية صبرها، فلذلك ما قالهاش اكثر من هذا الذي قاله رضي الله عنه. قال: ان كنا لن تعدونا ما قال لنا في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعيم: قلت وما قال لكم فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المرأة ضلع فإن تذهب تقومها تكسر. المعنى المرأة ضلع، في الحديث الآخر خلقنا من ضلع، يعني ربنا خلق المرأة من ضلع آدم، والضلع اللي في الإنسان أضلاع الإنسان كلها معودة، ما فيش ضلع في الإنسان مستقيم، كل أضلاع صدر الإنسان أضلاع معودة، وأعلى ما في الضلع أعوده، أعلى مكان في الضلع اللي بيبقى أشد عوجاجا من غيره. فبيقول إن المرأة معودة، فالإنسان اللي استمتع بها استمتع بها على عوض، يعني مش ممكن حيلاقيها كاملة 100%، ولكن إنه عيش معها على هذا الشيء وداري شيئا من المدراء وما تطلبش حقك كاملا منها. الإنسان إن يأخذ منها 100% من الحقوق في النهاية ما فيش إلا الطلاق، مش هيوصل أنقى الإنجاب تقومها عشان تعدلها في خلقتها كده، لابد يكون فيها شيء من العوداد ولابد من الصبر على ذلك. فإذا ذهبت تقومها في النهاية كسرتها يعني طلقتها، هتبقى النفرة بالتين وفي النهاية الطلاق. هنا لما قال هذا الحديث وفي أخره: وإن تبعها ففيها أود، يعني فيها بلغة وتصبير لغاية ما تقابل ربك سبحانه وتبارك وتعالى. قالت: فولت المرأة، يعني كأن سمعت الحديث قامت استحيت من نفسها وراحت وجابت فريدة كأنها قطع، يعني من جمال الطعام اللي جايبها له كأنه قطع نوع من أنواع الطيور أو من الحمام. قال: فقال أبو ذر: قل ولا أهولنك، يعني كل ويعني ما تزعلش اني مش هاكل معك، كل ولا أهولنك، إني صائم. ده أبو ذر بيقول للضيف إني صائم، ولعل الطعام كان قليلا فأبو ذر يعني كأنه استحيا إنه يأكل مع الضيف والضيف ما يأكلش، فقال له: أنا صائم. ثم قام يصلي. وهنا من أدب سيدنا أبي ذر رضي الله عنه، إن ما أنت لو هتقعد والضيف بياكل لوحده عمال توصله في الأكل مش آكل هو، فلذلك كان أدب أبي ذر إنه قال له: أنا صائم، كل، وقام يصلي علشان الضيف ياخذ راحته. لما أتى الضيف قال ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع ويخففه، ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، يعني فضل يصلي لغاية ما يعني نعيم يقول كأنه يتحرى أن أنا آكل وأشبع. بعد كده ثم جاء فوضع يده معي ليأكل، ليأكل. الرجل بقى قال فقلت إن لله وإن إليه راجعون، هذه المصيبة اللي احنا فيها. قال أبو ذر مالك؟ قال فقلت من كنت أخشى من الناس أن يكذبني فما كنت أخشى أن تكذبني. يعني أنت تكذب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك أفضل الناس، أنت تكذب، كنت أخشى أي حد يكذب إلا أنت تكذب. فقال لله أبوك إن كذبتك كذبة منذ لقيتني، إن هنا ما لنا فيه بمعنى ما، يعني ما كذبتك ما كذبش عليك. فقال ألم تخبرني أنك صائم ثم أراك تأكل؟ مش بتقول لي أنا صايم وبعدين تأكل؟ هنا بقى يعني الأدب ما يجيش كده أبدا، ما ينفعش إنه قال له إنه أنا صايم إنه أمنا أول هاله، وده أبو ذر ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يليقش إن يتقال له هذا الشيء، ولكن أهو تقل. فالإنسان مفترض يحسن الظن في الإنسان، يمكن نسى وأكل، يمكن أقوم أفترض وأحسن الظن بدل ما أقول له أنت بتكذب، ما يليقش إنه أكرمني وجابني وقعدني وكان هيتعارك مع مراته عشاني والآخر أقول له كمان بتكذب، لا مش الأدب هذا الشيء. فالرجل أخطأ فيها. فأبو ذر كان لطيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال للرجل قال بلى إني صمت 3 أيام من هذا الشهر، أنا صايم 3 أيام في هذا الشهر، فوجب أجره وحل لي الطعام معك. المعنى إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه اللي بيصوم 3 أيام الحسنة بعشرة أمثالها، فكأنه صام الشهر. اللي بيصوم 6 أيام من شوال فكأنه صام الدهر. هيصوم الدهر إزاي؟ صام رمضان وستة أيام من شوال كأنه الحسنة بعشر أمثالها، يبقى رمضان 30 يوم كأنه 300، 6 أيام من شوال ب60 يوم يبقى 360 بقت السنة كلها. فكأنه أبو ذر يتأول على هذا المعنى، المعنى إن في حكم الله عز وجل يكون صمت 3 أيام اليوم ب10 يبقى كأني عند الله حكمي إني صائم ولي أجل الصوم عند الله عز وجل. فأنا ما كذبتش عليك، أنا قلت هذا الشيء عشان أنت تأكل وتشبع وما ضايقكش في الأكل، واللي فيه بقى بأكله أنا، أدي رحمة الصحابي وأدي اجتهاده في الكلام، لا أحرز الضيف ولا رد عليه ربا يؤذيه، ولا إنه أكل معاه فنقص الأكل وجعله ما يلاقيش يطعم. فقال ذلك أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض من الحديث هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. هنا في حديث آخر في الصحيحين يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وبيخبرهم أنا خيركم لأهلي، يعني في حسن العشرة والمعاملة الطيبة والتأديب والتهذيب وترك التجديد عليهم، هذا أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كأنه بيشير على الناس أنه أحسنوا الخلق. وحسن الخلق الإنسان ممكن يحسن خلقه مع الجار، ممكن يحسن خلقه مع صاحبه، ولكن يجي عند بيته وتظهر أخلاقه السيئة جوه بيته. فهنا الإنسان حسن الخلق يبقى مع الجميع جوه البيت وبره البيت، بتبقى طبيعة في الإنسان حسن الخلق. فلذلك المقياس الإنسان أعرف أنه كويس ولا مش كويس، هنا قصه بيتعامل مع أهله إزاي، بيأدب الأهل، بيهذبهم، بيعلمهم دين الله عز وجل، يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر، وهو رفيق شفيق رحيم بهم، ينفق عليهم من طوله ويحسن إليهم، يبقى ده من خير الناس ومن أكمل المؤمنين. لا إنسان طيب مع الناس برا ومع أهله شيطان جوه البيت، يبقى ده من شر الناس. لذلك في الحديث إنه خيركم، عشان تعرف إيه الخيرية في الإنسان شوفوا بيتعامل مع أهله إزاي، فإذا كان خيرا مع أهله. وهنا الخيرية بما ذكرناه مش الخيرية انه كل يوم يفسح اهله كل يوم يدلعهم ويأكلهم احسن حالة ويسيب المرأة متبرجة وعياله متدلعين بيأذوا الناس ويبقى ده. لا لا لا لا، مش هنا، مش ده. ده الخيرية في انه بيقيم دين الله عز وجل، يقوم دين الله. اما انت عايز المجتمع يبقى مجتمع مسلم، ابدأ بنفسك وابدأ باهلك، اقم اللبنة المسلمة جوه بيتك، وربنا سبحانه وتعالى اذا علم في القلوب خيرا اقام المجتمع المسلم للناس. هنا البداية من البيت، فخيرية الإنسان لأهله في أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويكون مشفقا عليهم رفيقا بهم محسنا إليهم. وربنا قال لنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكأن الإنسان بيتعامل مع أهله عشان يحجبهم ويمنعهم من النار اللي وقودها الناس والحجارة، فخوفوا على الأهل يجعلهم ينصحوا لهم. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع أهله، وزي في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. الإنسان كلما حسن خلقه كلما اكتمل إيمانه، الإيمان يدعو إلى حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.